إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. وصلنا عند قول المصنف الاختلاف السائغ غير المذموم. قلنا النوع من الاختلاف التضاد ده بينقسم إلى اختلاف سائغ غير مذموم واختلاف غير سائغ مذموم. أولا اختلاف السائغ غير المذموم. سائغ يعني إيه أخوانا؟ سائغ يعني مقبول، سائغ يعني مقبول سهل، ماشي. فإيه هو الاختلاف السائغ غير المذموم؟ محتاجين نعرف إيه تعريفه، محتاجين نعرف إيه أمثلته، محتاجين نعرف إيه أسبابه، محتاجين نعرف إيه الواجب الشرعي الذي يلزمنا تجاه هذا النوع من الاختلاف. بيقول كثير من العلماء يقيده، يعني يضبطه أو يعرفه بأنه الخلاف في الفروع. ويعنون إيه بالفروع؟ أي في الأمور العملية لا الاعتقادية، أي في الأمور العملية، اللي عنده غلطة مطبعية صلح، لا الاعتقادية. والصحيح شيخنا بيقول التعريف ده غير منضبط، لأن التعريف ده هيخرج عنه مسائل كتير إيجابا وسلبا، يعني هيخرج عنه مسائل هي من الفروع والخلاف فيها غير سائغ، وهيخرج عنه مسائل هي من الأصول والخلاف فيها سائغ، تمام كده. بيقول والصحيح أن يقيد، يعني يعرف بأنه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. وهذا سواء أكان في الأمور العلمية الاعتقادية، وهذا نادر، أي نادر الحدوث، أو في الأحكام العملية، أي بين الفقهاء. طيب، يبقى هو هنا حط لنا ميزان أو مقياس أو معيار نضبط عليه أي نوع من المسائل قدامنا اللي بيخالف في المسألة اللي زي ديت. يا ترى بيخالف نص من الكتاب أو السنة، ولا بيخالف قياس جلي، ولا بيخالف إجماع قديم؟ لو بيخالف حاجة من الأربعة دولت هيبقى الخلاف معاه غير سائغ غير مقبول. الأربع حاجات دول هيجي شرحها بالتفصيل. هو الأربع حاجات دول ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها في القرآن في أكثر من آية بقوله من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات، وفي آيات من بعد ما جاءتهم البينات. البينات يعني الدلائل الواضحات، زي ما اتفقنا قبل كده كنا بنضرب مثال بمين المرة اللي فاتت، هو مش موجود المرة دي، كان مين؟ كان حد قاعد في الطرف، هاي الدكتور هيثم بيرل، كنت انت؟ لا الدكتور هيثم، يا صح. فكنا نقول كده، واحد بيقول لك هو موجود هنا ولا مش موجود؟ واحد يقول لك هو في القاهرة، واحد يقول لك كفر الشيخ، واحنا مش شايفينه. ده انا استنى مكلمه امبارح قايل لي ان هيبقى في القاهرة، وانت بتقول ده انا قابله بعد ايا كان بقى. في تردد، المسألة مش قطعية، مش واضحة، مش بينة قوي. طب جينا لأنا قاعد هنا خلاص، واحد يقول لك لا هو في القاهرة برضو، هو لا ينفع بقى، يبقى ده ساعتها انت بتكابر بقى، بتخالف امر بين. طيب الدلائل او البينات ديت اللي هو ضبطها هنا، وده على فكرة تعريف ابن تيمية، ده تعريف ابن تيمية اللي هو لا يخالف نصا من كتاب او سنة، دول اتنين مش واحد، نصا من كتاب او سنة صحيحة او اجماعا قديما او قياسا جليا. طب يا ترى ايه المقصود بكلمة نص؟ اسمع يا سيدي، النص ده المقصود به دلالة الآية أو دلالة الحديث، يقال دلالة ودلالة. أنواع الدلالات: قدامك نص، قدامك آية أو حديث بيدل على الحكم بمراتب مختلفة. في حديث أو آية يدل على الحكم دلالة اسمها دلالة نص، وهي وهو اللفظ الذي لا يحتمل عند سماعه غير معنى واحد فقط، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة. حد يفهم أنها تسعة؟ حد يفهم أنها 11؟ هي ما تتفهمش غير أنها عشرة، دي اسمها دلالة إيه؟ نص. يبقى مش معنى كلمة نص إن إن المسألة فيها آية أو حديث، إنما معنى نص إيه؟ أي المسألة فيها آية أو حديث ثابت. خلي بالك، حديث ثابت بدون اجتهاد، مفيهوش منازع، الأمة تلقته بالقبول، إما هيبقى المتواتر أو الأحاديث الإيه اللي تلقتها الأمة بالقبول ولم يختلفوا فيها إلا النذر اليسير زي أحاديث البخاري ومسلم وغيره. خلاص، يبقى ده حديث ثابت، وفي نفس الوقت تكون دلالة الحديث على الحكم دلالة إيه؟ نص. ده النوع الأول من الدلالات. النوع الثاني من الدلالة دلالة ظاهر. دلالة ظاهر، وهو ما يحتمل معنيين فأكثر، ويكون أحدهما أظهر فيكون مقابل الأظهر أو مقابل الظاهر، يسمى إيه؟ مرجوح أو محتمل. طيب، يبقى في كده قلنا النوع الأول أو المعنى هنا باللي هيبقى ضابط من ضوابط الخلاف السائغ، إنك لا تخالف آية تدل على الحكم دلالة نص، ولا تخالف حديثا ثابتا بغير اجتهاد وما تلقته بالقبول، إما متواتر وإما تلقته الأمة بالقبول زي أحاديث الصحيحين أو غيرها، بدون اجتهاد. تعرف ليه بقول دايما بدون اجتهاد؟ لأن أنت عندك حديث فيه اجتهاد، دلالته دلالة نص، بس في بعض العلماء مضعف، بعض العلماء مصححه، فمش هيبقى دلالته على الحكم قطعيا. تعرف ليه؟ لأن واحد بيقول أنا بقول الحديث أصلا ضعيف، وبعدين ثبت العرش ثم انقش، اثبت الأول الحديث ثابت، يعني ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اثبت إيه بعد كده فرع عليه الإيه الحكم. يبقى دي معنى كلمة ما لا يخالف نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا قديما. إيه هو الإجماع؟ تعرفه؟ الإجماع هو اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم. اتفاق، يبقى ما ينفعش يشذ حد عنه. والعلماء بعضهم بيقول لا، هو شذوذ الواحد والاثنين لا يخرق الإجماع. اتفاق المجتهدين يبقى يخرج منهم العوام والمقلدين، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى غير المسلم غير المعتد طبعا إيه بإجماع بقوله. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، ودي في عصر العصور ديت بإيه بيرد بها على اللي بيقول لا هو الإجماع القديم بس، الإجماع اللي كان في عصر الصحابة أو في عصر السلف الصالح بس، على حكم ما، حكم أي حكم أي مسألة. وهو هنا قال إجماع قديم، ما قالش إجماع بس، ولا تعرف الإجماع عموما. إيه هو قال كده الإجماع قديم؟ إيه هو الإجماع القديم؟ ابن تيمية بيقول عن الإجماع القديم هو إجماع السلف الصالح قبل أن تنتشر الأمة ويكثر فيها الاختلاف والتشتت، وهذا هو الذي يمكن ضبطه. والأقرب والأضبط علميا في الباب ده إن احنا نقول أو إجماعا قطعيا. يبقى الخلاف غير سائغ هيبقى في إيه؟ في مسألة فيها إجماع قطعي. وابن تيمية رجع قال كده بعد كده، قال الإجماع قطعيه قطعي وظنه ظني. طيب ما هو الإجماع القطعي ده في إجماع، هيدخل فيه إجماع العامة والخاصة اللي هو إجماع معلوم الدين بالضرورة، وهيدخل فيه إجماع الصحابة المنقول إلينا بالتواتر، مش كده؟ فيبقى ده نوع من الإجماع لو هنقيده، ونقول إيه الإجماع اللي مخالفته تبقى مخالفة غير سائغة وغير مقبولة، اللي هو الإجماع الإيه القطعي، الإجماع القطعي. طيب ساعات إجماع بيبقى ظني، اللي هو إجماع استقرائي أو إجماع سكوتي، إجماع إقراري كده، على الأنواع فينهم ويكون احتفت به قرائن ترفعه إلى درجة الإجماع الإيه؟ القطعي. طبعا دي مباحث أصولية متخصصة, لكن الشاهد من الكلام أن الضبط هنا أن يكون إجماع دلالته قطعية. خلاص كده؟ طيب إجماع قطعي أسف. المقياس الرابع أو المعيار الرابع ألا يخالف قياسا جليا. إيه هو القياس؟ القياس معناه الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع بينهما وهو العلة. الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع بينهما وهو العلة. يبقى أنا عندي القياس ده, عملية القياس مكونة من كم جزء أو من كم ركن؟ أربعة. أصل, وهو ده اللي ورد حكمه صريحا في الكتاب أو السنة أو مجمع عليه, يبقى ده إيه؟ أصل. وعندي حكم جه بدليل من إيه؟ الأدلة. وعندي فرع اللي أنا عايز أوصل لإيه؟ لحكمه. وعندي علة, عندي علة اللي هي مناط الحكم. العلة يعني التأثير, يعني الوصف المؤثر للأجل ربنا سبحانه وتعالى حكم على الشيء ده بكده. خلاص كده؟ ولها تعريفات ولها مسألة كتير. يبقى الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع بينهما هو الإيه؟ العلة. قياس ده برضو أنواع كتير, في قياس طرد وقياس عكس. قياس الطرد اللي هو إيه؟ إثبات الحكم الأصل للفرع. وقياس العكس إثبات عكس حكم الأصل لانتفاء علته عن الإيه؟ عن الفرع. بيضربوا لها مثال بحديث أرأيت لو وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر, فكذلك إذا وضعها في حلال فله بها أجر. خلاص كده؟ طيب يبقى ده القياس. في قياس رتب وأنواع القياس بتختلف في قوة الدلالة على الحكم. ففي نوع من القياس بيسموه القياس الجلي, وهو ده اللي ذكره هنا, أو قياسا إيه؟ جليا. في قياس جلي ومقابله بقى قياس إيه؟ خفي. قياس الجلي ده اللي هو بيبقى فيه إيه؟ بيقولوا إن يكون الأصل والفرع نقطع بنفي الفارق بينهما, مفيش فرق بينهم قطعا, يبقى ساعتها القياس ده قياس جلي محدش يخالف فيه. زي ايه مثالها؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى هنا الحكم الاصل اللي هو ايه؟ اكل مال اليتيم. الاصل اكل مال اليتيم. الحكم التحريم. العله ايه؟ الاتلاف, مش كده؟ انه اتلف ماله او ظلمه. لا مش العله الظلم, العله الاتلاف, اتلاف المال ماشي بغير حق. انا عندي بقى صوره عايز اعرف حكمها, احراق مال اليتيم ايه حكمه؟ حرام ولا مباح ولا مكروه ولا مستحب؟ حرام. ليه؟ ان احنا نقطع ان مفيش فرق ما بين اكل ماله بالباطل وبين احراق ماله بغير حق. خلاص كده؟ ادي عشان بيسموه قياس ايه؟ جلي. بيقولوا اما يكون في قطع بنفي الفارق, واما يكون في العله منصوص عليها, يعني العله منصوص عليها في الدليل, في الدليل نفسه ايه او حديث, او العله مجمع عليها. خلاص كده؟ يبقى العله منصوص عليها او العله مجمع عليها, فيهاش اجتهاد بقى. العله اهي مجمع عليها, وده فرع موجود فيه حكم موجود فيه نفس العله, يبقى هياخد حكم الايه؟ حكم الاصل. بعض العلماء بيقول النوع ده من القياس مش قياس, اللي هو القياس الجلي, بيسموه ساعات ايه؟ مفهوم الموافقه. بيسموه ساعات مفهوم الايه؟ الموافقه. واحنا هنجري على كلام الكتاب ان هو سماه قياسا ايه؟ جليا. يبقى تاني, انا لو عندي مساله الشخص اللي قدامك او العالم اللي قدامك او المفتي خالف في هذه المساله ما تقوله انت, لكن خلافه لم يكن خلافا لنص من الكتاب بما عرفنا عليه نص, ولا من السنه الثابته, عرفنا يعني السنه الثابته, ولا اجماعا قديما او اجماعا قطعيا, ولا قياسا جليا, يبقى خلافه في الحاله دي خلاف سائغ. خلاص كده يا اخواني؟ طيب خلاف سائغ في ايه؟ قال سواء كان هذا في الامور العلميه الاعتقاديه وهيجيب لنا مسائل على الحاجات دي, على امثله على الحاجات دي كتير. يعني امور اعتقاديه يعني ايه؟ يعني امور المطلوب منك كمكلف ان انت تعتقدها بقلبك بس, ده اللي يلزمك, مش هتعمل فيه حاجه ثانيه لا بالجوارح ولا هي بالقلب. تعلم علما صحيحا وتعتقد بقلبك, هذه معنى كلمه, عشان كده بيسموها امور علميه اعتقاديه. وهذا نادر, يعني وقوع ده في جانب الأمور الاعتقادية العلمية نادر, أو في الأحكام العملية بين الفقهاء. الأحكام العملية بقى زي العبادات والمعاملات مش كده, والكفارات وكل بقى ما يترتب في أحكام الايه الفقهاء. يقول ولعل ندرة المسائل الاعتقادية التي فيها خلاف سائغ ليس عليه دليل ظاهر, يعني قليل جدا لما تلاقي مسألة في المسائل الاعتقادية الخلاف فيها سائغ وما لهوش دليل قطعي, هو السبب الذي جعل كثيرا من العلماء يبدعون من خالف في مسائل الأصول. وذلك لأن معظم المسائل الاعتقادية الكبرى عليها الأدلة القاطعة كتابا وسنة, وفيها إجماع الصحابة رضي الله عنهم والسلف منقول ومشهور, اسمه الإجماع الإيه؟ القديم, مش كده؟ إجماع الصحابة والسلف والإجماع القديم. ولهذا كان المخالف فيها في الأغلب الأعم مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والآخرة. عندك مسألة فيها آيات واضحة وفيها أحاديث واضحة وفيها إجماعات منقولة عن في الوقت اللي يمكن ضبط فيه الإجماع بلا نزاع, إجماعات قديمة, طب أنت بتخالفها ليه؟ يا إما اتبع هوا يا إما تقصير في الاكتئاب, أيا كان أنت ملوم في هذا الباب. ولأجل كثرة المسائل التي ليس عليها دليل قطعي في المسائل العملية أطلق الكثير من العلماء أن الخلاف في الفروع خلاف سائغ ولا يأثم المخالف فيه. هنلاقي الكلام ده للغزالي, وهنلاقي الكلام ده في كتاب الأحكام السلطانية للموردي, والكلام يقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف خلاص. ونلاقي مثلا كلام الشطيب وكلام ابن قدام غيره أن الخلاف في السائغ ده والخلاف في الإيه؟ في الفروع. ليه؟ ده بحكم الأغلب, لأن الغالب فعلا على مسائل الفروع وعلى مسائل الفقهية إيه؟ أن ما بيكونش فيها أدلة قطعية على كل مسألة. والحق أن هذا التقسيم ليس مرجعه إلى نوع المسألة علمية أو عملية. الصحيح أن احنا ما نخليش الخلاف السائغ مرجعيته المسألة نوعها علمية ولا عملية, أصلية أو فرعية, وإنما مرجعه إلى وجود النص أو الإجماع والتمكن من معرفته. فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو آثم. شوف كم بقى, من كان متمكنا دي هتخرج منها مسألة هتجينا في آخر الكتاب اللي هي حكم العالم اللي من أهل السنة, عالم النحرير اللي هو من أهل السنة قضى حياته في الدفاع عن السنة, ولكنه قال في مسألة أو مسائل بخلاف غير سائغ. نعمل معه إيه؟ شو بقى نعمل معه؟ وكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت فاكرين كان كلام مين؟ لا مش من القدام, ايه؟ ايوه كان كلام امام مش بخلان, كان كلام امام الذهبي, كلام امام الذهبي جزاك الله خير. لما تكلمنا عن كلام عبيد الله بن الحسن العنبري, فاكر لما كنا قلناه ان هو المخالف في الاصول والفروع معذور, وقلنا ايه معناه كلمه ده وكلام ابن تيميه, قلنا جبنا كلام ابن تيميه في منهاج السنه النبويه وكلام الغزالي في سير اعلام النبلاء. طيب بيقول بقى ايه, فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو آثم, سواء كانت المسألة أصلية أم فرعية, اعتقادية أم عملية. وهذا غالب على مسائل الأصول الكبرى كالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر والإيمان والكفر والوعد والوعيد, وموجود في كثير من مسائل الفقه والأحكام. لكن أغلب فروعها إما أنه لا يوجد فيها الدليل القطعي اتفاقا, أو ليس كل أحد متمكنا من معرفته, فالعاجز عن المعرفة بعد بذل الجهد ليس بآثم اتفاقا. أما أن يجعل التقسيم إلى أصول الدين وفروعه أصلا في معاملة المخالف حسب نوع المسألة المخالف فيها, دون النظر إلى وجود الدليل القطعي فيها وتمكن هذا المخالف منه فخطر عظيم مخالف لأئمة العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل أصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. يعني أصل المنشأ ده كان كلام الإيه؟ المعتزلة. وبإذن هو بينكر التقسيم ده جدا، خلي بالك، وهو تفريق متناقض، ده كلام ابن تيمية. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها أو يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينهما وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن، تفسير القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، دي كلها مسائل علمية، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية، ولا كفر فيها بالاتفاق، في إجماع إن فيش حد بيكفر حد في المسائل دي، مع إنها مسائل إيه؟ اعتقادية وعلمية. بيقول: طيب، ما زال الكلام لابن تيمية: ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي من المسائل العملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. فإن قال: الأصول هي المسائل القطعية، قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسائل قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، يعني الأمور الإضافية يعني النسبية، ويجي تفصيل ذلك الوقت. وقد تكون المسألة عند رجل قطعية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع لها، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. يبقى إما أن النص ما وصلوش، أو وصلوا من إسناد غير ثابت هو لا يعتقد ثبوته، أو وصلوا لكنه لا يتمكن من الإيه؟ من معرفة دلالته. فبيقول ابن إيه؟ الشيخ ياسر ربنا يحفظه، بيقول: ويلاحظ في كلام شيخ الإسلام ملاحظتان. أولا، أن إنكاره للتقسيم للأصول والفروع مع كونه يذكر هذه التسمية أحيانا، يذكر هذه التسمية أحيانا ويقررها، كما في رسالة سماها معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. دي رسالة من ضمن الرسائل الموجودة في مجموعة فتاوى ابن تيمية، معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هو هنا في العنوان بيقسم، في العنوان نفسه كان بيقسم الدين لإيه؟ لأصول وفروع. طب ما هو بينكر إيه؟ أيوة، جزاك الله خير، بينكر بناء الحكم على هذا التقسيم. يبقى التقسيم لو كان اصطلاحي فلا مشاحة في الاصطلاح، مفيش مشكلة. تقسيم لو بغرض الدراسة، تسهيل الدراسة. تقسيم لو بغرض تفصيل المسائل. تقسيم لو بغرض تسهيل الرد على المخالف، كل ده فيش مشكلة. أما لو التقسيم هيبقى تقسيم شرعي، يعني يترتب عليه حكم شرعي، زي تقسيم الشرك الأصغر وأكبر، ده تقسيم إيه؟ شرعي ولا اصطلاحي؟ لا، شرعي، هو في الأصل شرعي. ليه؟ لأن ده ورد به الدليل وهيترتب عليه حكم. الشرك الأكبر لا يغفر، بل لقي الله عز وجل بالشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر يشرك به، وما ويغفر ما دون ذلك، الشرك الأصغر ما دون ذلك، يبقى فيها ترتب عليه وعامل الشرطة عليه. الكبائر والصغائر ده تقسيم شرعي ولا تقسيم اصطلاحي؟ شرعي، انت تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. التقسيم الاصطلاحي بقى زي تقسيم العلوم، ان ده فقه وده عقيدة وده ما كانش موجود ايام الصحابة ولا ايام النبي عليه الصلاة والسلام، بس قسموا كده عشان سهولة دراسة المسائل وجمع الادلة المتشابهة في علم معين في باب معين وهكذا. بيقول ان انكار ابن تيمية رحمه الله للاصول والفروع مع كونه يذهب إليه أحيانا، إنما هو إنكار لبناء أحكام التكفير والتبديع على نوعية المسألة علمية أو عملية. ما تخليش مرجعيتك أو أصلك في التبديع أو التفسيق أو التكفير إن المسألة علمية ولا عملية، إنما خليها مرجعها لإيه؟ لهل هي ثابتة بأدلة قطعية، هل هي مخالفة لدلائل الآية والحديث، للنص من الآية أو الحديث والإجماع القديم والقياس الجلي ولا لا. بيقول وليس إنكارا للتسمية، فإنه فإذا لم يترتب على التقسيم حكم شرعي فلا مشاحة في الاصطلاح. ثانيا أن قوله كون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية. الأمور الإضافية قلنا عن الأمور النسبية، يعني قطعي عند فلان نسبي عند غير قطعي عند فلان. هذا بينبه الشيخ الثنائي ولا يعني به أن كل مسائل الدين يمكن فيها هذه الإضافة وهذا الاحتمال، وإلا هنخلي الدين كله مسائل نسبية. فهناك مسائل هو يذكر رحمه الله أنها قطعية ويكفر المخالف لها، كما ذكر هنا الاتفاق على تكفير منكر الصلاة والصيام ونحوها، وإنما يعني بها أن هناك بعض المسائل قد تكون قطعية عند البعض ظنية عند البعض الآخر، كما يقول عن الإجماع لما سئل عنه هل هو حجة قطعية أم ظنية، فقال الصحيح أن قطعيه قطعي وأن ظنيه ظني. الإجماع القطعي ده اللي هيخالفه يبقى كافر، وزي قلنا زي الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة وغير ذلك. ومعنى المعلوم أي من الدين بالضرورة، فليس لأحد أن يحتج بكلام ابن تيمية هذا على أنه لا توجد مسائل قطعية أو معلومة من الدين بالضرورة لأن الأمور نسبية، بل هذا القول يلغي باب الردة والكفر أصلا والعياذ بالله. هذا الباب يفضي إلى إلغاء باب الردة، لأن أي واحد مرتد ممكن يقول إيه، أنا اجتهدت في المسألة ديت وشايف أن المسألة ديت ألا المسألة دي بالنسبة لي مش واضحة مش قاطعة، المسألة بالنسبة لي مش دليل مش قاطعة، فده هيفتح. وإلا فالعلماء يعملوا باب الردة إزاي؟ وردكو تقع بالقول والفعل والاعتقاد إزاي؟ وخلاصة القول في هذا أن الاختلاف السائغ هو ما لا يخالف النص من الكتاب والسنة أو الإجماع القديم أو القياس الجلي. ومعنى النص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحد لا اجتهاد في فهمه على وجوه متعددة، وليس مجرد وجود حديث أو أحاديث في الباب. فقد توجد أحاديث لكن تكون دلالتها محتملة، ووجوه الجمع مختلفة، والتصحيح والتضعيف محل نظر، فلا يكون في المسألة نص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه ولم يهجر. ليه؟ لأن هذا ليس من المنكر، لأنها مسألة اجتهادية، فأنت خدت بقول فلان وأنا خدت بقول علان. وهنشوف بقى إيه مراتبنا كده، أي حد ممكن يتكلم في الباب ده كده ولا المسألة دي لها ضابط هتيجي معانا. بس لازم نأصل إن في حاجة اسمها مسائل اجتهادية، وإن اختلاف الناس فيها لا يوجب التفسيق والتكفير فضلا عن إيه التقسيم والهجر والإيه والمصارمة. وقال رحمه الله وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناكح يعني أمور الزواج أمور النكاح والمواريث والعطاء الهبات والسياسة، وده من أوسع الأبواب اللي يقع فيها الاجتهاد، إن السياسة مبناها على استصلاح الناس فعل الأصلح في حقهم. وإذا كان إن أنت عندك قواعد شرعية بتقول الضرر يزال، عندك شرعية قواعد شرعية أن الضرورة تبيح المحظورة والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان مبنى الأمر في السياسة ده على استصلاح أحوال المسلمين وجلب أنفع الأشياء لهم ودفع أسوأ الأشياء عنهم، فإذا توجد عندك بقى باب من أبواب التدافع في المصالح هتقدم أعلى مصلحة وتفوت أدناها، بس في اجتهاد هل اللي انت اخترته ده أعلى مصلحة ولا لا. وكذلك في أبواب إذا تدافعت المفاسد يلزمك أنك ترتكب أدنى المفسدة لتفوت أعلاها، بس في اجتهاد هل اللي انت ارتكبته ده أدنى المفسدة ولا لا. وعشان كده ساعات نجد نقاش عقيم في مسائل مبناها على أمور واقعية وأمور من في يعني في واقع الناس مبني على العلم بالواقع. والعلم بالواقع ده ما هوش قطعي، جزء كبير جدا منه أمر في إيه؟ ظني. فتلاقي لما واحد يتناقش معاك واللي انت عملته ده مفسدة، طيب ماشي أنا عملته ده مفسدة وأنا مقرر إنها مفسدة، طب اللي انت عملته ده هو الأفسد ولا لا؟ هو من وجهة نظري هو الأفسد. طب وجهة نظرك مش أمر قطعي، أنا ما خالفتش الكتاب والسنة. فما ينفعش تيجي الواحد اجتهد في مسائل من مسائل السياسة اللي مبناها على الواقع، لأن في مسائل سياسة مبناها على الإجماع، في مسائل سياسة مبناها على الدلالة بالكتاب والسنة. يعني لو واحد مثلا عايز يطلع يقول أنا هروح أزور النصارى في الكنيسة عشان أهنيهم بعيدهم سياسة، نقول له اللي أنت بتعمله ده مخالف للإجماع. فهي المسألة ده مش مسألة ما عادتش بقى كونها مسألة سياسية قبل الاجتهاد، لا هي مسألة سياسية مرجعها للإيه؟ للإجماع، مرجعها للنص. فما تيجي تتناقش مع واحد في الباب زي ده بقى ما ينفعش تطلق العبارات من باب المنافق اللي عمل كذا، اللي خان الله والرسول اللي عمل كذا، ما ينفعش. ده كلام، انت كده بتعرض نفسك لخصومة شرعية مع من تجرحه بهذه الأوصاف. انتبه، ده الأمور دي عايزة خطوات عديدة جدا في تحقيق نسبة القول للي قاله، ومعرفة سياقه، معرفة ملابساته، معرفة هل كان مكره ولا لا، وكان ايه اللي يرمي اليه وعبارته مقصود بها ايه، حاجات كتير جدا. لا تخيل دلوقتي الناس بقى بدأت تجودك اعلى من كده، بدأوا كمان يفتروا، يعني ينسبوا للناس كلام ما بيقولوهوش، وبعد كده اللي يفتروه ده الفرية دي تبقى تشتهر فتعتبر كأنها ايه، كأنها امر مسلم، وابتدي يبنوا عليها ايه، احكام. طيب ده ان راجع على الناس في الدنيا فهذا لا يروج عند الله عز وجل. وهناك يوم وصفه الله عز وجل بقوله يوما ثقيلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فيه يوم ثقيل هتقف فيه بقى قدام عشرات الناس ولا مئات الناس ممن يعني لوثت أعراضهم وفريت لحومهم، ويزداد الأمر سوءا إن كانوا من أهل العلم والفضل والذب عن الدين والسنة. هتقول إيه؟ هتقف قدامهم خصم يوم يوم القيامة تقول إيه؟ طيب يبقى إن الصحابة اتفقوا على قرار كل فريق منهم في المسائل تنازعوا فيها في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. وقال أيضا والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح، شو كلمة صحيح يعني ثابت، لا معارض له من جنسه، يعني لا معارض له لدلالته من جنسه من نفس مستوى ثبوته وإيه صحة. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، العبارة دي بإطلاقها كده مش صحيحة. ليه؟ بيقول فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل. هو المنكر ده ممكن يبقى إيه؟ المنكر ده ممكن يكون يا واحد بيقول كلام غلط، بيفتي الناس فتوى غلط، أو يقرر للناس عقائد باطلة، بيقول كلام غلط يعني سواء في باب الفتاوى أو في باب القضاء أو في باب العقائد أو غير ذلك أو المعاملات، أو بيكتب كتاب فيه ضلالات أو بيتكلم عن الصحابة، أي بيعمل أي باطل علمي، ده اسمه قول. خلاص، إما يكون المنكر ده في الإيه؟ يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل. العمل ده زي واحد بيشرب خمرة، واحد بيغني، واحد بيرقص، واحد متبرج، ده اسمه عمل. عمل بياكل ربا، بيظلم الناس، بياكل اموال اليتامى، ده اسمه عمل. العمل ده منكر محتاج تغيير. فالتغيير اما والانكار اما يكون يتوجه الى القول والفتوى او العمل. اما الاول فاذا كان القول يخالف سنه، قلنا بقى سنه ثابته ودلالتها ايه نص، أو إجماعا شائعا اللي هو سماه بعضهم إجماعا قطعيا أو بعضهم سماه إجماعا إيه قديما، وجب إنكاره اتفاقا. يبقى إذا كان واحد بيقول كلام في فتوى أو في كتاب أو في برنامج أو في حكم أو في محاضرة، هذا الكلام يخالف نصا صحيحا أو يخالف إجماعا قديما أو قياسا جليا، وجب إنكاره بالاتفاق. وإن لم يكن كذلك، طب إن ما كانش مخالف للإجماع والقياس والنص من الكتاب والسنة، فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. طب واحد في محاضرة أو في فتوى أو في قول قال كلام أنت شايفه غلط بس مش مصدم للأدلة دي، فطلعت عملت مقال بيقول والله الكلام ده هو يرد عليه الحديث الفلاني ويرد عليه القول الفلاني ويرد عليه النقل الفلاني، قال فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. واحد بيعمل حاجة حرام قطعا، بيشرب خمرة فهاش خلاف، بيأكل ربا ده ما فيهوش خلاف، يبقى وجب إنكاره قطعا. طيب بحسب درجات الإنكار، بحسب درجات الإنكار يعني إيه؟ يعني باليد إن عجزت لم تستطع فباللسان، فلم تستطع فبالقلب. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة؟ حكم الحاكم هو من القاضي، قضاء القاضي. يبقى لو دلوقتي اثنين متخاصمين رفعوا أمرهم لقاضي، هنخلي المثال كده أن عندنا عبد الرحمن ومحمد اختصموا مع بعض. عبد الرحمن بيقول أنا سلفت محمد 10,000 جنيه على إن هو بعد سنة يردهم لي 12,000، وبعد سنة محمد بيقول لا مالكش عندي غير 10,000 بس، ورفعوا لإيه؟ للقاضي. فالقاضي قال له أنت اتفقتوا على إيه؟ قال له على إن هو يرجعهم ل 12. قال لهم بس العقد شريعة المتعاقدين، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون المسلمون على شروطهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، رجع له 12,000. ده قاضي. راحوا بعد كده المفروض حكم الحاكم يرفع الخلاف، قضاء القاضي يرفع الخلاف خلاص. استنى بس يا عم، استنى الله يصلح حالك، استنى خلاص ده القضاء خلص اهو. هم خدوا بعض كده قاموا رايحين لقاضي تاني، قالوا له والله احنا عندنا كذا كذا، وفي قاضي في البلد الفلانيه قضى بان ادفع ال 12,000 والحكم هو مختوم بقضاء القاضي الفلاني. المفروض لو في مسائل من مسائل الخلاف السائغ زي وليكن يعني زي بيع التورق اللي هو بيع من ثلاث اطراف، انك تشتري الحاجه نسيئه اشتريها تقسيط وتبيعها كاش لحد تاني غير اللي انت اشتريتها منه بتمن اقل، ده اسمه بيع الايه؟ التورق. ده مختلف في صحته. فلو انت عملت كده ورحت في بلد القاضي بتاعها بياخد بجواز بيع التورق وقال لك البيع صحيح، ما ينفعش تروح في بلد تانية لقاضي تاني بياخد بخلاف القول ده وينقض حكمه ويقول لك لا كلامه ينفذ حتى لو مخالف لايه؟ لترجيحي. امال في الحاله بتاعتنا بتاعت عبد الرحمن ومحمد ديت ايه اللي يحصل؟ هيروحوا للقاضي التاني يقول لهم الكلام ده لازم ينقض، يعني الحكم ده يلغى. ليه؟ لانه مصادم للايه؟ مصادم للنص القطعي كتاب وسنه وللاجماع القديم والقياس الجلي. يبقى بقول الفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق بعض العلماء. لأن أنت عندك بعض العلماء قديما قالوا إن الربا لا يكون إلا في النسيئة، مفيش ربا فضل. فلو ضربنا مثال بربا الفضل وقول لك أنا وافقت فيه إيه فلان من علماء القدامى أو بزواج المتعة اللي في قال به بعض العلماء قديما وانعقد الإجماع على خلافه طبعا، يبقى بعد كده إيه؟ ما ينفعش يحتج بده لان ده مخالف للنص من الكتاب او السنه او مخالف للاجماع القديم. طب اما اذا لم يكن في المسائل سنه ولا اجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا، واحد من اهل الاجتهاد والعلم اختار قول فعمل به، او مقلدا واحد من عوام المسلمين قلد عالما في قول قاله. طيب اسباب هذا الخلاف، ده أسباب الخلاف دي مهمة بصراحة، أجي احنا أسباب الخلاف المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.